أنس بن مالك كما في حديثه وفي الأخبار عنه، وكذلك أيضا عبد الله بن عمرو بن العاص وسلمان الفارسي وابن عمر عبد الله بن عمر، في آخرين من الأنصار رضوان الله عليهم أجمعين، ونقل كذلك أيضا من التابعين عن جملة منهم كمحمد بن المنكدر وسعيد بن جبير وأبو عثمان النهدي وجماعة في آخرين، ومن الأئمة المعروفين سفيان الثوري أيضا كان يحافظ على هذه الصلاة. وعلى كل حال الصلاة في تلك الساعة مشروعة ويرجى لها فضل، ويتقرب العبد إلى ربه بما شاء حتى ولو شغلها كلها بالصلاة، يعني ما بين المغرب إلى العشاء شغله كله بالصلاة فإن هذا خير كثير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هل تصح شهادة الأخوين في عقد زواج أخيهم؟ نعم تصح. هل يصح أن تكون ما في قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون؟ يبدو يسوغ يسوغ أن تقول، وإن كان عادة العلماء أنهم لا لا لا لا إذا جاء الحرف في معنى الزيادة لا يقولون في القرآن زائد، وإنما يقولون صلة، لا يعبر بأنه حرف زائد وإنما يقال صلة. كيف يفعل من يريد أن يصلي ركعتي الطواف والفجر بعد أذان الفجر؟ الوقت متسع لهما جميعا، يصلي ركعتي الطواف ثم يصلي السنة، فالوقت متسع ما بين الأذان والإقامة، وأيهما قدم فلا حرج إن شاء الله. قدمت من مصر للعمل بمكة المكرمة ونويت العمرة، وأحرمت من جدة ودخلت مكة محرما بعمرة، ولكن كنت نويت العمرة من مصر ولكن لم أحرم إلا من جدة، فهل علي شيء مع العلم أنني أتيت بعمرة في شهر شعبان؟ نعم، الذي يبدو أن عليك دما لمجاوزة الميقات بغير إحرام، لأنك مررت به وأنت مريد للنسك وناو للنسك، ولكنك لم تحرم إلا بعدما تجاوزته، يعني أحرمت من جدة، فعليك دم ولو كان إحرامك في شعبان، لأنه في ذمتك، لازم في ذمتك، فتذبحه في مكة وتوزعه على فقرائها أو على مساكينها، فإن كنت لا تستطيع فتصوم 10 أيام. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الفتاح عباس، عبد الفتاح انت؟ نعم ايش يقول؟ اقول عبد الفتاح عباس، محمد عبد الفتاح، وانت محمد عبد الفتاح عباس؟ محمد حسين محمد، محمد الفتاح، محمد الفتاح، نعم. معنا. Yeah. أحمد محمد دنبي موسى محمد صديق موسى محمد جودر عبد الله علي ما كنت محمد أحمد محمد نور أحمد محمد نور محمد سراج عبد الله